المتسع بين جبلين زي الوادي تحت كده، وزي وادينا، وادينا الجديد. مرة ثانية أقول لكم فيه طيحة نعملها للوادي الجديد، طيحة في الوادي الجديد ده بدنا تجلش دلوقتي يعني، عاوز تجلش في مكان ثاني يعني. فيها كان بيت كده زي الشاعر زي رجب اللي كانوا القدماء الواحية لما يستقبلون عظيما يستقبلونها ايه بالزمر، ولهم نغمة معينة يقولوها كده في الزمر. هذه النغمة تعبر عن رجز معين، يقول لك ذات مش عارف ايه من ذات يا يعني. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فانا قلت ذاك مش عارف ايه ذاك طيحة ودين ولا ايه. اللهم صل على محمد. جاء افندينا لا تسمعنا قول لا تسمع لا سمعنا عملا لا قولا لينا. نقول يعني يقول لي عايزين شغل مش عايزين ايه كلام معسول يعني. الشعر الوادي هنا يقول لك الوادي المفترض ان المتسع من بين جبلين، لكن هنا الشعراء في كل وادي يهيمون الوادي في الافكار والخواطر الخياليه. الشاعر ما هو من يعني من جمال الشعر والذي قد يتحول الى قبح ان الشاعر يتكلم من خياله، يتخيل اشياء فتكلم بها، يتخيل اشخاص ويتخيل احداث ويتخيل صور معينه من الجمال او القبح، لكن بيعبر عنها بكلام موزون، موزون المقفى موزون بطريقه معينه فيسمى شعرا. واساس الشعر جاي من الشعره والشعر الدقيق، وذلك الشعور وما يخالج الانسان من الاشياء التي لا يطلع عليها احد. فقالوا الشعر للشيء الدقيق يعني. واستعمل في هذا الكلام المقفى الموزون قصدا الذي يقوله صاحبه ويزنه بموازين محدده قصدا. واصل الفعل اساسا شعرت اشعره، اصبت الشعر وشعرت بكذا، اي شعرت بكذا عندي احساس معين او علمت علما دقيقا، احساس يعني غير ظاهر يعني بكذا. فكان بعض الكفار يستخدمون وسيلة الشعر في الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى الإسلام. وذكر في درس فائت أن الشعر كان وسيلة دعاية، وسيلة إعلام، كانت مجالسهم دائما يكون فيها شعر وخطب ويعني أقوال يقولونها، فكان عشان ينشر فكرة معينة في دماغه يقول شعر، ونظرا لأن الشعر موزون ومقفى الناس تحب تسمع له، به نغمة معينة فيسمع، والعرب تحب اللغة وتجيد اللغة وتجيد فقهها وعلمها فيحفظوها تناقلوه. فأنا حب واحد يقول فيه شعر ما شاء الله، زي ما يقول في المثل العام يقول قال فيه شعر، قال فيه شعرا معناه اتكلم فيه كلام ايه ممتدا طائلا، ويأخذ على أنه فيه مدح يعني ثناء. فكلم الشاعر يحب واحد يثني عليه بمطولات من الشعر، وإذا غضب نفس الشخص ممكن في نفس المجلس يقول شعر ثاني يقدح فيه ويزم ويسب يسموه الهجاء. وكانت لهم أشياء أيضا يصورون أحداثهم بالشعر، المعركة اللي تحصل ولا القتال اللي يحصل بعد ما تخلص المعركة، يجمع أفكار زي ما يحصل دلوقتي تحليلات وتجميعات وللأفكار وتعليقات على الأحداث، بعد ما يخلص الموضوع تلقاه يقول شعر يصور فيه ما دار في المعركة. ماشي. فيتكلم عن شجاعة فريق، كان هو من فريق يتكلم عن الشجاعة والقوة والبأس وقتلنا كام وعملنا كام وصحينا بدري ورحنا يعني صبحناهم صباح كان يوم على الأعداء كذا وكذا، أو يتكلم على الأعداء بأنهم هزموا ودحروا وكان فيهم الخزي والعار وكذا وكذا وكذا. بجمع الأحداث اللي حصلت في سورة إيه؟ سورة شعر. وعندما تأتي مناسبة بقبيلة مع قبيلة، لو حصلت مشكلة عيل صغير خانق مع عيل ولا رجل خانق مع واحد من القبيلة، يطلع اللي عنده من الإيه؟ من الشعر، يقول الشاعر إن قبيلتك كان فيها وفيها بمعركة كذا، عملنا فيكم كذا وكذا وكذا، ما تنسوش إن إحنا فينا كذا وكذا وكذا. ولذلك من أجمل الكلام الذي قيل لما واحد يعلق بيت واحد كده، سبحان الله العظيم الحمد، جمع الكلام وقال لي وفي الناس إن كان في الناس سيف لدولة، في الناس أبواق لها وطبول. خذ ما عندك، الكلام ده قال من يعني في الشعر العربي الجاهلي قبل الإسلام، يعني بيقول يعني سيف الدولة ده كان بقائد إيه مشهور وكويس وناجح وزعيم وشجاع، بس ما تنساش إن يعني الناس فيهم كده وفيهم الإيه، يعني كان في الناس سيف لدولة، في الناس أبواق لها وطبول. أبواق الناس بتوع كلامه بس، وناس بس يردد اللي وراه، يردد زي ما يردد الطبال يعني. إن كان في الناس سيف لدولة ففي الناس أبواق لها وطبول. ده تعليق على إيه؟ على نستمعك بصفة عامة يعني. ده من الكلام اللي يقولونه، فكان يعني يسترجعون أحداثهم بهذه الخطب والشعر. ولذلك تجد اليهود عليهم لعائن الله من مكرهم وكيدهم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وألف الله بين قلوب الأوس والخزرج، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم إيه؟ تهتدون. وقع فقد الذباب في اللبن، صلى على محمد، لعلكم تهتدون. يقبل واذكر إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والقرآن أن الله سبحانه وتعالى من على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولا في قلوبهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اليهود يعجبهم الكلام ده، حقد وغل، لا يعجبهم أن يعيش المسلمون متآلفين. فعشان يفرقوا بينهم يعملوا لهم إيه؟ يذكروهم بالأشعار التي قيلت في الحروب التي كانت بينهم بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. يروح الخزرج يقول شفت الأوس، يقول لهم شعر، شفت الأوس عملوا فيكم إيه وقالوا إيه، ده قالوا فيكم شعر وسبوكم وهاجوكم وقالوا فيكم، يروح للخزرج يقول الأوس عملوا فيكم وفيكم وفيكم. قم الناس راجل إيه الذكريات الحزينة والذكريات المفجعة، فيتخانق. وحصل هذا الكلام من أحدهم اسمه الجد بن قيس يهودي، وبعدين ماشي لقي جماعة قاعدين المهاجرين ومعهم الأوس والخزرج، قال وقال بيتكلم مسلمين مع بعض، قال الله بدول مهاجرين جابوا والأوس قاعدين مع الخزرج، ده عملها تحزن هو حزين إن يشوف المسلمين قاعدين مع بعض، الأوس والخزرج ومن كل القبائل والمهاجرين مع الأنصار، كان عجوز والناس يتكلوا على عصاه هذا اليهودي، معه واحد شاب صغير، قال له رأيك طيب أنت عاوز تعمل إيه يعني؟ قال لازم نفرق بينهم، عاوزين نعمل لهم مشكلة عشان يعني يفتكروا اللي كان بينهم، ده كانوا قبل كده بيحاربوا بعض وضدوا بعض، وكانت اليهود تصنع الأسلحة تدي الأسلحة وتدي السلاح نفس النظام، ومرة يوقف مع ده ومرة يوقف مع له، وأكل عيشهم على الفرقة وعلى الخصام. فقال لي الشاب ده أحسن حاجة أن تيجي في وسطهم كده وتقول شاعر تذكر ما كان من الأوس مع الخزرج وما كان الخزرج الأوس. الشاب ده يعني واضح أنه كان عندي الشعر يعني، فرجع وما كدرش خبر زي ده، قاعد يقول شعر. فالناس بدأت إيه الدم يغلي يسخن، بقى يبص اللي قال لي حصل فعلا، أنت فاكر وأنت حصل فعلا وأنت فاكر، فتخرجوا مع بعض. كان أنا أذكر سيدنا سعد بن عبادة يعني أحد السعدين للأنصار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدرك القوم أدرك القوم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمهم كلاما قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم أنا لسه عايش معاكم وتختلفوا مع بعض افتكروا الكلام اللي كان قبل الإسلام وكلام الجاهلية فأخذ يهدئ من روعهم حتى كادت الشمس تغرب لحد ما هدأت الأمور حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى شعرهم كان وسيلة دعاية وسيلة إعلام وفي نفس الوقت ديوان للتاريخ وسجل التاريخ ويسترجعوه متى شاءوا وعشان كده كما تذكرون ان كل قبيله فيها شاعر كتبقى القبيله المتميزه زي ما يكونوا اقول لك انا قريب شغال في الاذاعه والتلفزيون قريب شغال مش عارف في وزاره كذا هم كان عندهم اللي عند الشاعر شاعرنا افحم الشعراء يقوموا في السوق يقعد كل واحد يقول قصيده فالقصيده اللي تعجب المجموعه يقول لك ايه شاعر القبيله الفلانيه قبيله كذا فيها شاعر يفحم الشعراء كان وسيلة للتفاخر واتخذه الكفار حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة لمحاربة النبي يقول شعر هجاء في النبي عليه الصلاة والسلام وأنه جاء بأقوال لم يسمع بها أحد ولم يتكلم بها أحد ويعني وأساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعضهم كان داخل الإسلام وكان مسلما وكان يقول كلاما جميلا كحسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك هؤلاء شعراء المؤمنون فلما نازلت الآية ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون قلنا الوادي اللي هو إيه الأفكار والخيال مش المكان الأفكار والخيال يقول أي حاجة يقول كذب يقول باطل يعني يحارب الحق يهجو يسب ويشتب يمدح بالكذب فيخوض حيثما خاض مع لسان فصيح وخيال واسع وعندي حصيلة ويقول فالصحابة المسلمون يعني حز في نفوسهم ذلك فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا يبقى المؤمن الصالح الذي يتقي الفحشاء ويتقي الهجاء ويتقي الباطل في شعره ده لا حرج عليه لما سيدنا حسان بن ثابت كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ولما حصل سجال بين المسلمين وبين بعض القرشيين والقريش النبي قرشي صلى الله عليه وسلم هاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فلما قريش هاجت رسول الله يعني آذوه بالشعر حسان بن ثابت قال لي يا رسول الله دعني يعني ارد عليه عاوز ايه ارد عليهم اكايلهم الكشرين اهجوه قال يا فاني منهم يا حسان قال اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين يقول شعري خلي ما بفك في السماء في الرفعة والعلية والضياء والنور والجمال والحلاوة وهم ياخذوا حقهم من ناحية ثانية ياخذ حقه من الشعر سبحان الله العظيم وبحمده هذا هو الشعر فالآية تشير إلى هذا فلما كانت الآية تقول والشعراء يتبعهم الغاوون لكن هناك شعر يجوز فقال لك ما يجوز من الشعر والرجز الرجز نوع من الشعر بس يبقى كلمات قصيرة ومتتالية ويرددها صاحبها سريعة يعني تشبه ال الأناشيد اللي بتتقال سريعة كده خفيفة يعني والحداء اللي هو كلام يعني موزون ويشبه الشعر زي الأغاني يردد في سوق الإبل لما يكون واحد معها إبل يقول وراها كلام فالإبل إيه تتحرك وتهتز وتيجي لها همة ونشاط على صوت الإيه على صوت الشعر سبحان الله العظيم وبحمده ولذلك قالوا ان اول من اخترع الهجاء واحد يعني واحد جد العرب اسمه مضر بن نزار بن معد مضر بن نزار هذا قيل ان كان معه واحد خادم وقيل ان هو كان يركب جملا ف يعني وقع من ظهر الجمل فانكسر ذراعه كسر، فأخذ يصرخ، وكان صوته جميل يعني، يصرخ ويقول اللهم صل على محمد النبي، يقول ايه اي واحد يقول يا يا ايدي يا يداه يا يداه يا يداه يا يداه، تلقى الجمع عمال ايه جمال عمال في جن، هو يقول يا يداه والجمال جالها الحماس بسط على الهلال، هو يصرخ وهم ايه وهي تتحرك بها، فسموه حداء وبقي بألف، وفي كلام يقال خلف الايه خلف الابل، وسياتي نموذج من هذا من هذا الكلام في حداء الابل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحداء الحداء لا يحدو به، يعني زي انت عارف زمان لما جمال عمال كان زمان يجي عمال يشتغلوا ويبنوا في المباني ويشتغلوا في ال، كان شيخ خلاله زمان يعمل اسمنت ويطلع الرمل وينزل الحجاره ويقول هي لا هي لا، بيعمل كده ليه؟ يقول لك يسخن الايه يحرك العواطف ويقول هو ده هو ده من الحداء، يعني يغني يغني وهو بيشتغل يغني وهو بيشتغل عشان قدر ايه يعني ينسى الهم تعب، نفس الوقت يحمس اللي معاه يقولوا معاه وهم ايه ينسوا التعب والشغل ويشتغل ويردد معاه. والغزالي عليه رحمه الله المعاصر اللي كان له قصه كده كان يتجول هو رحمه الله عليه، نفع الله به الامه في وجوده وبعد موته، يعني جاء في البلاد العربيه وفي غير البلاد الغير العربيه، فمشى في قريه في محافظه المنيا في يوم من الايام وادى محاضره الاثنين ودرس وراح الجامع والجمعه وخلص، وبعدين العمده بتاع البلد كان عزمه عزمه في الليل يعني يقعد معاه قاعد فيها عشاء وفيها فيه مها لذ وطاب، طبعا العمده العمده خلي بالك يعني في بعض العمد يعني ايه يعزم الضيوف كلها بس مش على حسابه هو، يلم من كل بيت صينيه ويجي للناس تجيب الصواني تيجي من كل بيت، والعمده عزم وكبير كبير البلد وتشريفا للبلد يعني ماشي. فهو راح وهو ماشي في السكه رايح للبيت العمده لقوا عمال بيشتغلوا قبيل المغرب، يعني في اي وقت يعني في اخر وقت متاخر من اليوم يعني، وعمال يقول غريبة روح فين غريبة روح فين غريبة روح فين، فاخر الليل ما روح لقى نايمين جنب الايه جنب الشوك، راح للعمدة فلقى ملذ طاب الاكل، فقال هؤلاء اولى بهذا الطعام من الحاضرين معنا الان، لو ذهبتم به الى هؤلاء اللي يقول غريبة روح فين ده، ما تشوف الغريب اللي مش لاقي لي بيتي روح ليه، ودوا له الاكل بدل ما تعمل الاكل ده كله، ده كثير الاكل ده، اذهبوا يعني حتى ولو ببعضه الى هؤلاء، اللهم اغفر له وارحمه. فهذا هو الحداء، يتقال الجمال يتقال في المناسبات ويتقال في يعني زي من احيانا اناشيد تتقال في مناسبه الحج، الناس رايح الحج يقولوا لها كلام وهكذا. طيب قالوا اتفق العلماء أو قال نقل ابن عبد البر أحد علماء السنة يعني الاتفاق على إباحة الحداء أنه مباح وأنه لم يختلف عليه أحد، ولكن ذكر الإمام أحمد أن فيه بعض الناس اختلف فيه ومنعوه يعني، لكن الأحاديث الواردة كما ترون لا تمنع منه، إنما يمنع الشعر في حالات في صور مخصوصة يعني. قبل ما نبدأ في الأحاديث يعني لا يكثر منه في المسجد، يعني يستشهد ببيت باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة، ويستشهد بكلام فيه منفعة ومصلحة وموعظة، لا يكون كلاما خارجا ولا يكون فيه غزلا لمعين، لا يتغزل في امرأة معروفة، ممكن يعني كما ذكر في بعض الروايات السيرة أن بعض الشعراء قال شعرا أمام النبي عليه الصلاة والسلام سموها اللامية، قال فيها بانت سعاده، بدأ البيت قصيدة ببيت بكلمة بانت سعاده، فيعني النبي فوت يقول تركها لم يعلق عليها، فإذا كانت غير محددة وبيت يمضي كده بصفة عامة لا حرج، إنما يتغذى امرأة معروفة وفي وسط الناس ممنوع لا في المسجد ولا في غير المسجد، يثني ويمدح بالكذب يمنع، يقول باطلا يعني يصور الأمور بخيال مش موجود في الواقع لا يمنع، إنما يكون يقول حقا ولا يكثر في المسجد من مجالس الشعر ولا يهجو أحدا، وإن هجا يهجو هجوا عاما لا يعمم في القبيلة كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالحداء ما يقال للحجيج عند سفرهم ما يشوقهم للحج، اللي هو الأناشيد أو اللي يسموه ليه الكلام اللي اتقال يشوق الحج للكعبة وللزيارة وللرحلة بصفة عامة، أو يذكر بالكعبة أو يحمس الجيوش إلى الجهاد، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، أو يحمس العمال في عملهم. ومنه أيضا ما تقوله المرأة حين تنيم ولدها، تبقى عايزة الولد ينام تقول له كلام، تقول له كلام من الرجز أو من الحذاء الحداء، تقول له كلام تغنيه بحيث أنه إيه ينام، ده لا حرج فيه، لا حرج فيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أخرج البخاري في باب اسمه باب الأدب المفرد، غير الصحيح يعني، الأدب المفرد كتاب مخصص. وورى أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الآية، قال استثني من ذلك فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا والشعراء يتبعهم الغاوون، جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة كما ذكرنا وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وهم يبكون، فقالوا يا رسول الله أنزل الله هذه الآية والله يعلم أن شعراء، قال اقرأوا ما بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أنتم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا أنتم، فيعني النبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم وبشرهم أنهم ليسوا من المتوعدين الذين توعدهم القرآن. في كل واد يهيمون، قال ابن عباس أيضا في كل إيه لغو يخوضون، في كل إيه يقول أي كلام بأي طريقة، يعني لا يتحرى الحق ولا الصدق ولا الصدق ولا النافع من الكلام، ده زي ما فسرناها يعني. وما يكره من الشعر، ده عنوان هو قال كده ما يجوز وما يكره. يكره من الشعر أن يكون فيه إساءة أو زي ما قلنا هجاء بغير مناسبة، يهجو واحد مسلم أو غزل أو كما ذكر يعني. وذكر ابن ماجه حديثا ورواه البخاري أيضا في الأدب المفرد، إن أعظم الناس فرية، فرية لها الكذب والادعاء، الشاعر يهجو القبيلة بأسرها، يشتم بلد بحالها ولا يشتم قبيلة بحالها، مش ممكن كل القبيلة تبقى وحش، إذا كان هيهجو يهجو واحد مشرك، يهجو واحد كافر، واحد فاجر، واحد فاسق، يعني يذكره بصفاته، إنما يهجو كل القبيلة، نهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أما رواية ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه انتسب لغير أبيه يعني، ورجل زنى بأمه والعياذ بالله. هذا الحديث صححه بعضهم. قالت عائشة أيضا فيما رواه البخاري في الأدب المفرد إن الشعر منه حسن ومنه قبيح، عشان خاطر يعني الصحابة لما يسمعوا هذه الآية بدوا إيه يحتاطوا ويخافوا من الشعر ومش عايزين يسمعوه ولا يقولوه وابتعدوا عنه، فجاءت عائشة لتقرر هذه القاعدة، الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ الحسنة ودع القبيح، احفظ الكلام المفيد اللي فيه حكمة وفيه منفعة وموعظة وفي ثقافة، ودع القبيح الذي ليس فيه هذه المنفعة. وتقول عائشة: رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة، يعني وأبيات كثيرة، يعني فيها 40 بيتا. وهذا الحديث سنده حسن. وعبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه روى حديثا رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: الشعر بمنزلة الكلام. الشعر زي الايه؟ مثله مثل الكلام، حسنه حسن كالكلام، وقبيحه قبيح كالكلام. هذا ضعفه ابن حجر، لكن الألباني ببحثي قال هو صحيح إن شاء الله. وأخرج الطبري أيضا من طريق ابن جري قال: سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء، فقال: لا بأس به ما لم يكن فحشا. الغناء ده ممكن نفرد له بابا إن شاء الله إذا أراد ربنا. أما الحديث الأول عن أمي بن كعب، أبي بن كعب شيخ القراء وسيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. إن من الشعر حكمة، في شعر يعني سمعتها تحس إن فيه إيه، يديك موعظة ويديك قواعد يعني أدبية وفيها قيم وأخلاق، زي ما فيها أبيات احنا دائما نستشهد بها، أبيات الإمام مالك رحمه الله رحمه واسع، لما يقول لك: إذا رفع الزمان مكان شخص، إذا رفع الزمان مكان شخص وكنت أحق منه ولو تصاعد. أنت شايف إنه ما أخذ منصب ولا مكانة مش أهل ليها، ليس كفؤا لها، وشايف إن أنت أحسن، أنت أهل ليها، لكن إيه، لم تصل إلى هذا المكان. إذا رفع الزمان مكان شخص وكنت أحق منه ولو تصاعد، أنله حق ركبته تجده ينيلك عند نوت وانت باعد. ادي حق انا خد مكانة، خلاص شيخ القبيلة بقى شيخ القبيلة، حضر في العمد بقى حضر في العمد، سأتي الباشا بقى سأتي الباشا، مدام في مكانه ادي له وضع. انله حق ركبته تجده عالم فقيه شاعر، تجد ينيلك عند نوت وانت باعد، هديك حقك انت شخص، يعني ايه، ما تعرضش نفسك للايه، للهوان، يبقى اعطيه حقه بدون مبالغه وبدون مغالاه. ولا تقل الذي تدريه فيه تكن رجلا عن الحسنى تقاعد، ولا تقل الذي تدريه فيه، تعرف في عيوب وان مش كف، ما عنديش علم، ما عنديش خبره، ما عنديش مش عارف ايه، ما فيش كلام ده. ولا تقل الذي تدريه فيه تكن رجلا عن الحسنى تقاعد، فكم في العرس أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. يبقى العروس شكلها على قد وحواليها 50 واحدة أحسن منها، لكن حظها إيه؟ سبقت هي بنصيبها وحظها جالها يعني. فكم في العرس أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. يبقى بيديك قيم وقواعد وعقيدة، يعني تحفظ ولا تسئ لشخص بعينه إلا إذا كان فاجرا يتباهى بفجوره أو يتجاوز الحد في الطغيان والبغي. ده يقال ما فيه من قل كي يحذره الناس، كما هو معروف كي يحذره الناس، كما هو في معروف في تجويز الغيبة، تجويز الغيبة للمجاهر بالمعصية. إذا كان مجاهرا، ومجاهرة المعصية فيها تحذير للناس حتى لا يقع الناس في شراكه، ولا يعني يخدع الناس بظاهره. ولذلك هذا الحديث إن من الشعر حكمة، فيه رواية فيها تفاصيل، فيها زيادة وفيها شرح من أحد الرواه نفسهم، رواه أبو داود وصححه الألباني أيضا عن دريدة قال عن أبيه بريدة بن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا. في واحد يقف فصيح ويتكلم إيه يخليك تصدق غصبا عنك حتى لو كان كذا، يجيب لك مئة دليل ومئة طريقة يقنعك بها. وإن من العلم جهلا، من العلم جهلا اللي بيقول علم ليس له سند ولا دليل، هو لا يعلمه بيتكلم بغير علم، واللي يتكلم بغير علم هيقول كلام إيه خارج إطار العلم، الموضوع اللي بيتكلم فيه خالص يعني، أو يكون يتكلم بعلم لا يعمل به، وهيجي تفسير لها من خلال هذه الرواية إن شاء الله. وإن من الشعر حكما أو حكمة، الشعر الشعر فيه إيه أقوال حكيمة. وإن من القول، من القول عيالا، قول عيالا يعني العيلة هشرحها دلوقتي إن شاء الله عشان نكمل الحديث. قال صعصعة أحد رواة الحديث وهو من التابعين الثقات، تابعي ثقة، تابعي مخضرم ثقة فصيح رحمه الله رحمة واسعة، قال صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله هشرحنا الألفاظ يعني، إن من البياد سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو مدان وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه، يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق فيضيع على صاحبه. يبقى هو يعني في حديث يفسر هذا الكلام، إنما أنا بشر مثلكم وإنه يأتيني الخصم فأقضي بنحو ما سمعت. قد يكون معنى الحديث أحدهما ألحن بالحجة من أخيه فأقضي بما بنحو ما سمعت. فمن يعني أخذ من حق أخيه شيئا فإنما هي جمرة من النار، بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبل يعني ممكن واحد يجي يتكلم فصيح والثاني معيش دليل، ما جابش أي شاهد ولا دليل يثبت أن الله صاحب حق. طب النبي بشر يسمع من هذا يسمع من هذا، فعلى قدر ما يسمع من الكلام يحكم بما سمع. فبيحذرهم أن اللي يكون عامل نفسه فصيح ويتغالب ويغالب بفصاحته ولسانه ويأخذ حق غيره، حتى وإن كان القاضي الحكم العدل، حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وقضى وأنت تعلم أنه مش حقك، فهي جمرة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء فليدعها. يعني هنا الفصيح اللي بيتكلم هو إيه، من البيان سحرا، وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا، فتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم، يبقى بيقول كلام ويزود حاجة هو ما لم يسمعها ولم يدرسها ولا يستند فيها إلى دليل، فيكون بذلك يتكلم بجهل لأنه ما بيتكلمش، يبقى كأنه إيه ليس عالما إنما جاهل. إن قال كلمة صح يبقى كده فيها حق صحيح قالها علما، فأضاف إليها ما ليس بحق أضاف جهلا والعياذ بالله. وأما قوله إن من الشعر حكمة أو حكما، فهي المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس من الكلام الموزون المقفى اللي هو الشعر. وأما قوله إن من القول عيالا، قال هذا عرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده، تكلم واحد موضوع مش مش مش, مش لا يتبعه وما يهتمش به ومش محتاج له، ما تكلمت حاجة مش بتاعت مش تبعي، فيبقى الكلام إيه كلام يعني كلام مش كويس مش منضبط يعني. اللهم صل على محمد. وروي الحديث بأن من الكلام عيلا، من الكلام عيلا أو من القول عيلا، العيل قال لك هو الذي يتيه في بحث عن ضالته بكلام يعني، ولما يكون واحد مثلا غايبة منه حاجة وبيبحث عنها، لا مش ماشي وراء أثر مثلا، لها لا لا لها خطى يمشي وراها أثرها يتبع أثرها ولا عارف دليل، فبيتخبط مره شمال ومره يمين والقتائل مش عارف يمشي فين، فقالوا العيل هو الذي يكون تائها، فكذلك الذي يتكلم بكلام كلام لا يعلم من يحتاج إليه وأسمعه. يتكلم ناس مش موضوعهم ده، يتكلم في إيه؟ من الكلام مش موضوع. وانت لما تثبت تلاقي في ناس كثيرة كده تتكلم في كلام، يروح في مجتمع أو في مجمع ناس كثيرة ويتكلم في كلام بعيد عن الموضوع خالص. يبقى الكلام ده إيه؟ زي الكلام اللي سواء عيلا أو عيالا، يعني لا يكلم به أصحابه الذين يحتاجون إليه. والعيل الذي أعيل لم يدر أي جهة يبغيها، كأنه لم يهتدي لمن يطلب كلامه فعرضه على من لا يريده. يكلم ناس مش محتاجة لهذا الكلام، يبقى مش كل الكلام يصيب الهدف. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إذا تكلمت فكلم من يهمه الأمر، كلم اللي يسمع لك في هذا الموضوع أو يهتم بهذا الموضوع، أو تمهد له بحيث تثير اهتمامه بموضوع إن كان هو يغفل عنه. والله أعلم. اللهم صل على محمد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، يبقى ليس كل الشعر حكمة، ليس كل الشعر حكمة. وأشار يعني ذكر عن الطبري أن هناك أحاديث تحذر من الشعر، وهي أحاديث ضعيفة، لكن تحمل أن يحذر الإنسان من الشعر الممنوع الذي يحتوي على معاني قبيحة أو ألفاظ خارجة أو في إساءة لأشخاص أو لقرى أو لقبائل أو لكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشعر مزامير الشيطان. الشعر مزامير الشيطان، بل أكثر من كده، روى أبو أمامة يرفعه كأنه يرويه عن رسول الله، لكن من السند ضعيف. إن إبليس لما أهبط إلى الأرض، أهبطوا منها جميعا، قال رب اجعل لي قرآنا. يعني الناس إيه؟ الناس الكويسين المستقيمين تنزل لهم يعني ذكرا وشرعا وقرآنا يتعبدون به، فهو عايز أي حاجة يعني. قال قرآنك الشعر. طبعا إذا كانت هذه الرواية ضعيفة، على أقوى الاحتمالات لو كان النهي عن الشعر سواء من خلال الآية أو من خلال الحديث ما كان قبيحا، وكما ذكر الحديث أن الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولذلك أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد الشعر. قال عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن الصلت فأنشدته حتى أنشدته 100 قافية. ولذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي يقول فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما سوى الله الله هو الحق سبحانه وتعالى يليه. والشعر له بقية: وكل نعيم لا محالة زائل. سمعها واحد مسلم فقال له: إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة. لكن النبي يقرر عليه الصلاة والسلام، والحديث البخاري رقم 5681 بترقيم الشاملة: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله، أو ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. أي قال شعرا فيه حكمة وفيه أقوال وفيه عقيدة، يعني فيها ثناء على الله وتمجيد لله، كأن شعره يكاد يكون شعر مسلم. كاد أمية بن الصلت أن يسلم، لأنه قال كلاما حكيما نافعا. كم بقي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.